يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: لما كانت الكفالة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها، فقال: قال الشيخ خليل رحمه الله في الكفاءة في النكاح: والكفاءة الدين والحال. الكفاءة هي لغة المماثلة، فلان يمثل فلان أو يكافي فلان يقابل فلان، متكافئين. المماثلة والمقاربة، متمثلين في كل شيء ومقاربين في كل شيء، ومعتبر فيها على ما ذكر المصنف أمراني، وهي الدين. الدين ما يقول الفقهاء الكفاءة ستة، هي ستة: النسب والدين والصنعة والحرية والسلامة من العيوب، سلامة من العيوب، واليسار فيه خلاف، فيه تردد، فيها كفاءة، يعني يكون الرجل في هذه الأوصاف وهي في هذا الأوصاف، راه متكافئين، راه مماثل لها وهي مماثلة لي. الدين دين، وعى أي كونه ذا دين، على الدين كونه يعني إنسان يصلي مش فاسق، لا بمعنى الإسلام، يكون الإسلام هذا شيء واجب، شيء وإذا كان كافر تزوجه كذا، لا، وإنما يكون يعني ذا دين، أخلاق لقوله: ولها ولي تركها إذ ليس لهما تركه وترك كبير. أي معنى هذا؟ قلنا الدين والحال. والحال، الحال هو يعني السلامة من العيوب، لا يكونش فيها عيب من العيوب اللي ترد بها، والله هو يكون فيه عيب كما الجذام والبرص إلى آخره التي توجب لها الخيار في الزوج، لا الحال بمعنى الحسب والنسب، وإنما تندب مسألة الحسب والنسب هذه إنما تندب فقط. واليسار، اليسار على كل حال فيه خلاف، اليسار بمعنى يكون عنده لباس يقدر ينفق، يقدر ينفق عليها، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فاطمة بنت قيس لما بتها زوجها حرمها وبعث لها شعير هكذا، سخطت هذا الشعير وما قبلتوش، وش كان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها: لا نفقت لك، لأن المطلقة المطلقة ثلاث البائنة لا نفقة لها، وقال لها: ما من بعد تكملي العدة أرواحي لي، وروحي اعتدي عند فلان هكذا. وبعد قال لها: لا لا، فلان هذيك راه من أصحابي، يروحوا لها يغشاوا إليها ويبعدوا عندها ويشوفوك، ثم لا لا، روحي لابن أم مكتوم، ابن مكتوم أعمى، قال لها: ثم تضعي ثيابك وما يشوفك. لما كملت العدة راحت للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية من أبي سفيان. قال لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه على كتفه، يعني كفاية أنه يضرب النساء، وقيل معناه أنه دائما يسافر. وأما معاوية فصعلوك، يعني ما عندوش. هو هنا يعني أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصع فصعلوك، قال تزوجي بأسامة، أسامة بن زيد، فكرهته كان أسود وكذا. زاد عبد الله قال له تزوجي به، تزوجت بأسامة بن زيد فكان لها الخلفيه رضيتهم بعد. قال والحال وزيد، قال ولها وللولي تركها، ولها يعني زوجة والولي تاعها تبعها والله بنت وليها تركها، يترك يعني هذا الكفاءة هذه، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه إذا كان يضربها شوية يسكر ويجي ويضربها، وإلا رده الإيمان يعني يقبلش إلا ذاك الحق، وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس. وكذا تزويجها من معيب ثاني كذلك، لكن سيأتي في فصل الخيار أن الثاني يعني السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام، إذا رضيت بالعيب هذاك قال وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث. وليس لولي رضي بغير كفر فطلق غير كفر، يعني زوجت به أرضى به في الأول وزوجه، ومن بعد كي زوجه مدة طلق هذا السيد، طلق من بعد الطلاق هذا مدة وحب يرجعها، الوالي قال له لا لا ما رجعهالكش بعد العدة، هذا الشيء بعد العدة، بعد العدة قال له رجعهالك امتنع الآن فليس له الحق، إذا قالت هي نرجع فليس له الحق. وليس لولي رضي فطلق امتناع، اسم ليس، أي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا. علاش؟ في الأول هو رضات والرضا بالعيب اللي فيه، ومن بعد طلقها وخرجت من العدة وأراد يرجعها، أنا الولي ما عندوش حق إذا حبت هي ترجع بلا عيب حدث، إذا كان ما يحدث عيب جديد، أما إذا حدث عيب جديد له الولي لا عنده الحق يجمع، لأن رضاه أولا أسقط حقه من الامتناع ويعد ضاضلا إن امتنع، فإن حدث عيب بأن زاد فسقه فله الامتناع. أي مذكرة في البقاء شيني إذا أراد الله ولا تعضله هنا إيه إذا فلا تعضله هنا أن ينكح ذا أزواجهن يعني زوج اللي طلقها في الأول. قال وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوبة فيها من فقير، وللأم التكلم إرادة تزويج الأب ابنته الموسرة، تبس بها يعني موسرة المال ومرغوب فيها، يعني ذات حسن وجمال ومرغوب فيها، ولكن بابا أحب يعطيها لأولاد من الخات ولا أولاد خو ولا ابن عم ولا هل الأم عندها تكلم؟ الأم قالت ولا ناس يعني بنتي وراه مرغوب فيها الناس، وكيف تعطيها لواحد فقير؟ لا تعطيها لواحد. هنا قال وللأم تكلم إرادة تزويج الأب ابنته الموسرة المرغوب فيها من ابن أخ له، عنده بخور قال نعطيها البخور، بخور فقير، الأم قالت له كيف تعطيها الواحد فقير وهي لبس بها ومرغوب فيها من جهة أخرى؟ يا هل ترى هل الأم عندها حق في هذا الكلام؟ تزويج الآب الموسرة المرغوب فيها أعطاها الفقير أو غيره بأن ترفع إلى الحاكم الأم، يقول ما تعطيش بنتي لواحد فقير لينظر به فيما أراده الأب هل هو صواب؟ قال في المدونة أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لي ابنة، هذه مطلقة مش عندها زوجها، فعندها بنتها، بنتها في إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخي له فقير، أفترى لي في ذلك متكلما؟ عندي حق لا. قال نعم إني لا أرى لك متكلما، انتهى. يعني هنا الحساب قال عندك. فقوله إني لا أرى، هنا اختلفوا الروايات كما ابن قاسم أشهب وكذا. فقوله إني لا أرى لك بالإثبات لا عندك حق، لا. ورويت أيضا بالنفي، لا أرى لك حقا، فعندك حق، زوج بابها من فقير يجوز. ورويت أيضا بالنفي أي لا أرى لك متكلم. ابن القاسم قال بعدما تقدم وأنا أراه ماضيا، أي فلا تكلم لها إلا لضرر بين، إلا إذا كان زوجها هذا فقير وضرر باين فلا تكلم، عندها الحق كي دفع لبنتها والله تبطل الزواج هذا. زين. قال رحمه الله وهل وثاق تأويلان، واختلف في جواب هل هو وفاق أو خلاف، فقيل وفاق لتقييد كلام الإمام بعدم الضرر، بعدم الضرر أنا قالها أراك تتكلمي إذا كان بعدم الضرر على رواية النفي، أما إذا كان ضرر أي عندها حق، أو بالضرر على رواية الإثبات فوافق ابن القاسم، يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد الوقوع، وأما ابتداء فيقول بقول الإمام، لكن هذا الثاني إنما بقوله يأتي على رواية الإثبات، وقيل خلاف بحمل كلام الإمام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالإثبات أو النفي، أي كان هناك ضررا لا، وبالقاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه، وإلى ذلك سابق التأويلان. أضرق لها الأمية اللي زوجها الأب يقول نعم خلاص. ما قال رحمه الله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كف. والمولى يعني العتيق اللي كان عبد وتحرر، وغير الشريف واحد يعني ما هو شريف داني بين سفلة الناس، كان مسناني أو في حرفته كحمار والله زبال والله، حتى كان يديره حلاق، كان يديره بلما يعني صاحب حرفة أي حجة أي هذا يسمى حرفة ما يسمي حكم، ولكن بكره يملح. والأقل جاها أي قدرا أو منصبا، كفء للحرات أصالة، والشريف وذات الجاه أكثر منه يعني تكون يعني كفء. قال وفي العبد تأويلا، وفي كفاءة العبد، هو عبد أصيل وهي حرة، هل هو كفء لها وعدم كفاءته لها على الأرض تأويلا؟ قال وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت وزوجتهما، وحرم على الشخص أصوله، الأصول يعني باباك وجدك وكذا هذوك يعني الأم باباك مثلا وين علت، وحرم أصوله وهو كل من له عليه ولادة وإن على، هذا حرم الإنسان يسوي بهم أصول الأب الإناث يعني، وفصوله أي أولاد الأصل يوم يكونوا خافتك والله أشهر، وفصوله وإن سفلوا، ولو خلقت الفصول من مائه أي المجرد عن عقدين بإذن بمرأة أو جابت بنت، ما حرام عليه ولا على أصوله وفصوله، حرام على أصوله وفصوله. أنه يجوز ويزوج بها من بعد النكاح. ويقوم مقامه من شبهتين، فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك، فمن زنى بامرأتين، زنى بامرأة وحملت منه ببنت وكبرت البنت هذه، فإنها تحرم عليه بنت هذه لأنها من مائه، خلقت منها، ما يقولش يزوج بها بنته ولو كانت بالزنا، وتحرم على أصوله وتحرم ثاني على فروعه وعلى أولاده. وإن حملت منه بذكر كذلك حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنا وأصله. قال وزوجتهما، وزوجتهما زوجة الآب، ماشي معك زوجة الآب، احرام عليك، تحرم بزوجة الرسول الذكور على الفروع الذكور، وزوجة الفروع الفروع الذكور على الأصول، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث، وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم إلى آخره. زين. قال وفصول أول أصوله، وحرم على الشخص فصول أول أصوله، الفصول تاع أول الأصل، وهما الإخوان وتاتك والأخوات وذرياتهم وإن سفلوا. قال وأول فصل من كل أصل، وحرم عليه أول فصل من كل أصل، كما بخلاف ذريته، يعني كما العمة وكما الخالة وكما الأحرام، بخلاف بنت العمة وبنت الخالة فحلال. قال وأصول زوجته، وحرم بالعقد وإن لم يتلذذ أصول زوجته ونساؤكم، أصول زوجته وهن أمهاتها، أم زوجتك وإن علونا، وهو معنى قوله تعالى وأمهات نسائك، أمهات نسائك أم زوجتك وأمهات نسائكم إلى آخره. قال وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها، وحرم بتلذذه بزوجته، حرم بتلذذه بزوجته وإن بعد موتها ولو بنظر، إن وجد ولو لم يقصد، لا إن قصد فقط فصولها على محل الشاهد، وهو كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكرا وأنثى، وهو المراد بقوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة حرام، إذا كان الربيبة هذيك جابها الزوج وكانت معها البنت هذيك، كانت معها كبيرة جاي، أما لو كان يعني جابها وهي ترضع حتى تكون بنته، بنت الزوجة وماهيش بنته هي، جابتها معها ولكن صغيرة وترضع ودخل بها الزوج، ها بنتها صبحت بنته هذيك، يعني راس صرف الحليب تعالى شغال. وحرم بتلذذه بزوجته وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها، وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة، وأنثى وهو المراد بقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني إذا كان تلذذ بها حتى لما قال إذا كان أغلط مثلا في الليل جاء زوجته فإذا به بنته والله والله تلذذ بها ولو ما غير جماع لكن تحرم عليه زوجته إذا تلذذ بها نفسه المحرم. زين. قال كالملك. كالملك تشبيه في جميع ما تقدم، لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك، فلا يحرم على سيدها أصولها وفصولها، ولا تحرم هي على أصوله وفصوله. زين. قال وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه. وحرم العقد يعني العقد يحرم، عقد النكاح على الوجه المتقدم، وإن فسد، ولو كان يكون العقد فاسد إذا لم يكن مجمع عليه في خلاف وعقد على هذه المرأة، هذا كالعقد راح يحرم بنتها مثلا، يحرمها ويحرم إلى آخره. وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه بأن اختلف العلماء فيه، وإن كان القائل بصحته خارج المذهب. شيخ حرم العقد ها؟ وحرم العقد ايه العقد هو اللي حرم، ايه يعني العقد يحرم، ايه حرم، ايه وحرم العقد، وحرم العقد خارج المذهب. كمحرمين وشغار تزوج بها وهو محرم، زوج بها محرم لما عقد عليها، وإن كان النكاح هذاك يفسخ لكن خلاص باهي يزوج بنتها، مش يزوج باهي يزوج يعني هذا إلى آخره. وحرم العقد عقد النكاح على وجه المتقدم وإن فسد إن لم يجمع عليه، فإن اختلف العلماء فيه وإن كان القائل بصحته خارج المذهب. كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها كذلك يفسخ، فعقده ينشر الحرمة، ينشر الحرمة كالصحيح، ولو كان هو فاسد لكن مختلف في فساده ينشر الحرمة. ثم قال رحمه الله وإلا فوطئه إن درأ الحد، وإلا بأن أجمع على فساده، إذا كان مجمع هذاك العقد في الخامسة مثلا، عقد على الخامسة هذا، إن كان مجمع على فساده فالمحرم وطؤه، ما هوش العقد، إذا عقد على واحدة خامسة ومن بعد طلعوا عليه والأحس هذاك العقد ما يحرمش، وإذا ما يحرم الله الوطأ له أن يتزوج بالبنتها والله. فالمحرم وطؤه إذا كان متفق على فساده، وإذا كان مختلف في فساده العقد هو اللي حرم. وكذا مقدماتي. إن درأ وطئه الحد، إن درأ وطئه الحد، إذا كان درأ ليه الحد ما قاموش عليه، كنكاح المعتدة، نكاح المعتدة هذا فيه ما قاموش عليه الحد، وذات محرم ورضاع غير عالم، فإن علم حدة إلا المعتدة فقولاني، فإن لم يدرأ الحد كان من الزنا. قال وفي الزنا خلاف، وفي نشر حرمة الزنا خلاف، والحد هنا يقال لك فيه تفصيل، إذا كان مجمع على فساده ومذكور في القرآن هذاك ثم، إذا الإنسان كبر خامسة والله اللي مذكرة في القرآن كما المحارم كما هذا متفق على فسده، وإذا تعمد الإنسان يقوم عليه الحد، وإذا كان الحرمة بالسنة ماشي بالقرآن هذا كلك لا يقام عليه الحد، إذا كان بالقرآن وارد في القرآن هذا يقوم عليه الحد، وإذا كان بالسنة لا يقوم عليه الحد. التواتر الأحاد، التواتر الأحاد، الثبوت قطعي ولا فرض ثبوت ضمني، ايه القرآن ثبوت قطعي. قال وفي الزنا خلاف، وفي نشر حرمة الزنا خلاف، نشر حرمة الزنا المعتمد منه عدم نشره الحرمة، فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج فيجوز من زنى بأمرأة أن يتزوج بفروعها، لأن الزنا ذاك لا أثر له بفروعها ووصولها، ولأبيه وأبنيه أن يتزوجها هذه الزانية، ولو كان باباه رزن بها يزوج بها، لأن الزنا ما لا أثر له معنى شيء. قال وإن حاول تلددا بزوجته فالتذ بابنتها فتردد. وإن حاول زوج تلددا بزوجته، يتلذذ بزوجته في الليل هكذا فظل، فإذا به تلذذ بابنتها منه بنته أغلب أو من غيره، والله ليش بنته زوجته ظنا أنها زوجته بوطئ أو مقدمته فتردد يا أخينا في تحريم زوجته عليه. بعض العلماء ذاكرين وذاكرين أسبوع ونسيت أسبوع وقعت له فارق زوجته، فارق كان تلذذ بابنته غلط مش عارف. قال فتردد في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه، وقيل لا تحب عليه. وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه. وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة، عند قصد ابنه نكاح امرأة قال راح نخطب لنا، قالوا الأب أنا نكحتها أي عقدت عليها، هل نكحتها يعني عقدت عليها يعني النكاح هو العقد، أو قال وطئت هذه الأمة أو تلذذت بها وهي في ملكي عند قصد الابن ذلك أي العقد على المرأة وملك من أراد أن يتلذذ، وأنكر الابن ابن قال له بلاك يدور يمنعني منها، ما قاله الأب ندب له التنزه، يتنزه الابن وما يزوج به لأنهم قالوا الأب راني تلذذت بها والله راني عقدت عليها والله يترك ندب التنزه، ما فيهاش شهود والله ما فيها حتى شيء، ولا يجب إذا لم يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفشى قبل الأب قبل ذلك. زين؟ قال وفي وجوبه فشى تأويلان. وفي وجوبه يعني التنزه إذا كان فشى قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه تأويلان، الأظهر الأول يعني يتنزه وعليه واجب يتنزه وعليه فيفسخ النكاح إن وقع. قال وعلى الحر والعبد جمع خمس وللعبد الرابعة أو ثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم. وحرم على الحر والعبد حتى العبد جمع خمسين، يعني ما يجوز الإنسان يزوج بخمس نساء عنده ربعة في الشرع من نساء، وجاز للعبد الرابعة، العبد الجوز الرابعة، وليس مراد وحرم عليه الرابعة كما يفهمه كلامه، أو جمع اثنتين، وكذلك يجوز الإنسان يجمع اثنتين زوج نساء لو قدر واحدة منهم ذكر تكون حرام عليه، قدر واحدة منهم مثلا أختين وقدر واحدة منهم ذكر يجوز يزوج بأخته أجلس وهكذا جمعوا أنه قدرت أية أي كل واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم وطوها لها، فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح، لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالموت، وتخرج المرأة وبنت زوجها، المرأة وبنت زوجها يجوز يجمعهم، أو أم زوجها، لأن إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره، لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي كما قال الأجري، وجمع مرأة وأم البعلي أو بنته أو رقه هذا حلي. ثم قال رحمه الله كوطئهما بالملك وفسخ نكاح ثانية صدقت. كوطئهما ثنتين بالملك فيحرقهم، أما جعلهما بالملك لا الوطء بل للخدمة، وإحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرقوا. فسيخ نكاح ثانية صدقت زيد هذا يعني. قال وإلا حلف للمهر، وحلف الزوجة أنها ثانية وما هي الأولى، طلع عليها قمر للمهر في العبيد. ثم قال رحمه الله بلا طلاق كأم وابنتها بعقد. بلا طلاق المتعلق يقول إيه وفسخ نكاح ثانية صدقت أو صدقت، فهو راجع لما قبل، وإلا لأنه مجمع على فساده وأخره ليشبه به قوله كأم وابنتها، أم وابنتها حرام، أو أختين أو كل محرمتين جمع، جمعهما بعقد في عقد واحد فيفسخ، هو عقد عليهم مرة واحدة فيفسخ في زوج خلاص بلا طلاق لأنه مجمع على فساده. لكن تختص الأم وبنتها بتأبيد التحريم، إلا أن لتأبيده ثلاثة أوجه، لأنه إما أن يدخل بها أو لا يدخل بواحدة أو يدخل بواحدة فقط، فأشار لأولها بقوله قال وتأبد تحريمها إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا. وتأبد تحريمهما معا إن دخل بهما، عقد على الأم وعلى بنتها في نكاح واحد ودخل بنتها هذه حربت عليها في زوج حرمه خلاص، وتأبد تحريمهما إن دخل بهما وعليه صداقهما، ولا إرث إن تلي واحدة لأنه مجمع على فساده، وإن ترتبتا يعني عقد على واحدة ومن بعد الأخرى، إن ترتبتا بالعقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك بالأحكام الأربعة المذكورة، وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد تحريمها إن دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق، فعلم أن جواب الشرط محذوف، ولو قال كأن ترتبتا كان أحسن. وأشار الوجه الثاني بقوله قال وإن لم يدخل بواحدة وحلت الأم. إذا ما يدخلش يدخل بواحدة منهم، واحدة دخل بها وخلطت وكانت بعقد فسخ نكاحهما وحلت الأم، اتحل الأم بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت للإجماع على فساده، وإذا حلت الأم فأولى البنت لأن العقد على الأم لا يحرم البنت، العقد على الأم ما يحرمش البنت، والدخول قولي يحرم البنت إذا كان صحيحا، فأولى إذا كان فاسدا. وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء. قال وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل النصف صدقها. خلوها الحسابة أي وفيها القضي بركة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب